Ala kira ka bɔ ka yaw jamu so minɛ ka na a ka faga. Ala ka faga barabu na ɲimi ta faga. A ye ka mɔgɔ faga ni kɔrɔsi ye cɔ. A bɔ ka faamuru ta ka faga a bɛ ɲɛma. fegin mo ko mo la kata mo tak mu doke mu da dum tabaka biyo Allah ba yo be yere le ka nam aye ba so ti ka be yere ka e la ban niya e ba so ti tiya nam ko ay tiya nam تلاشرنا تدل علينا تنجو بدنا إلى لنا تنجو بدنا إلى لنا علي بسرني الأخيرة كنيو نعم الأخيرة كي ترجعتا أيالو نعم بوما أياسو أياسون أياكين نعم jabar ko konyalo ala kira kan ko yara nam la kira mal ba fe nyimo ande kan na kambe nyama woyo ani nyana na le ba fe nyimo akanteti mada la ti ila le ba ruda no le na ko ti bla no ala na ga jani la bore ala na ga jani la bore ale la ko ani kada na ku be ti adar ki yar dara ala no to yafo na kan ta kumbe ya na lo na karamo korbe ta ja buto nani ko korfilo buto karamo ko korfilo ala no na karamo kanara an ya ni wole ba ala buto karamo ko tifoilo nam ya ne ko na to arabla no e ga me to mu ko mala fe arallo la manna ta to ka bara marhaba mo ta hadi ka fe ti an mo yitar ni ibuna abete ni ya ne ya na sai ne ja ya lo jule be te arabla no marara buto alona ni ala kira ala ratana na surunya aya wo siabari na yala do gila do ya baro haba do mi kelon do mana ma wuri tanmi kita ne se se gena pala na tanmi ba awan ka koni abuane ngo zan yuru asunya na ya tige ko ku nam mera fu juna wanga duje marhaba marhaba La do ni am soufou ci taal ka bu ka am soufou dia tokriya hmm bu ko re ci taala lan ci metara do bi do ak kuma mi ki kuma ni ak ni baaji abe deni abe kuma na amanya ak ani anna aka nya do boso ko ka farasina tan ni na bi haram ya marhaba ika farasi je ko ni na ci ake adi muso o de muso ci be de sabato je je deni wa ko faati wala ci sa ni ni na haru ya marhaba wu mo diya ka do ci da ka e daga da ko e daga anki an ko ma dem tolbe an ko ma laagi laagi teegi ka ta kala laagi sule ni dooru an ko ma do le fe ba allo la da kele ma ka nyoro mina ara da kele ma ka nyoro mina kari yar kam mo he ara yar kam mo he ka se ka di mu soori fiti do ga na kero na mara mo he di mu do ka mo ko ja do mina ni ka ta laagi teegi be ni ala ka abo boro sule le akri gara gara ko man yaay ka japa o kana te wala mo hodde se allo la nyoko me ka be kele ma kar arfa suru mina allo le biafa ngai ara nyoko mina ka be kele ma kar fa suru mina ay rek ka so di mu jor ko ati afa o ma amel taru ni nga tiri gana ko mu so ba nguru ni ko ko reke ni nga fa nyaam ngaru ya ni taranga tugu allah no tol ga solma allah no mir karim allah ki ma fanara allah ni ra la ta na nyaam ani taranga ya allah ba juda wal mamun wala mino ya allah ni ma juda wal mamun allah ki ya mo siabari akwale ha bar do mun mi ngake يتعني سيكنا فالانا وانا صندوق قطولي أبوري نعم هيك يقول أعوذ برب الفلك يعني برب الناس يجي لك وانا ده سو بغر لكوسو نعم كوسي كبغر لكوسو ولا لك على صلوة العجيب تعدي على كرامة لابد ابن الله انزوام نعم أركاتا يودي أدولو أكا لا كرا كوسي يا الله مغزلا خوكو فره نلا كرا كاير أيري أكا فوكوما نكيبي كوهو توكي تنكوهوني ولكن هناك فتاة نواب تغفري إيكا نواب لتغفري أقول أيها المعرض دغماء كويتي كومة إيكوة بسنغرة أبلا كومة كوري كياس وياسو سيبو وياسو على يودي أكيا كدوار سيري كاسري كتغل أجاروانا كولونا سنة جبرل سنة من غير كنا ميكا سيغورو ميكا سيغورو ميكا سيغورو سيركنده سورة على قوتو سلام بيما إلى السائر والسائرات فسبغك يا مسودك مسو أليم لا مهذب ناس أهدرب ولا أقولوا آمنا وهم لا بدنا وقد بدنا لجمع بقبول ألا يعلمنا لون الذين صدقوا ولا يعلمنا تجمينا ولا يعلمنا ألا كير أبو رمان كانت مدينة سيانا ناقصي دوكو سمالو من يدون سيسيرا دوكو سمالو بغض الفلابور لسيرا فجرتني يكين يلدو بسنورون بالعراق ألف أيري للو ما قتقسان الفلابورو كجيكتا الفلابورو بعدما دونو كسامو دالما كو الفلابورو كولي يسيرا نياكا في يكليا نياكا تيكي الله مقف لا يسا أليبنا من واسبنا سوى الله يكونوا آمنا وهو لابدنا والأربدنا لجنا من لابدنا ولا يعلمنا لا لا يمتنكم ولا يعلمنا من تبدي الأكيرك نمضان قاهرة منا نعم أقول يا دمي سنديان إنه متكاكون سوري كتاكي سيابار سوري ويو كتورة سومنا كتورة سيابارية قاهرة منا قاهرة منا نعم أمانا كنيا لابو سورة سيانا بنياكا ولو سيابا بيه بنا سيابا كيري سيابا موسو بيه بنا دو ماتغا بغاتي سنديان أنا كيري سيابا سو نعم دو ماتغا بغاتي لابو سنة بلال وطرة نعم وطرة كان صلاة كيري نعم كتاكتا سيابو لغلا كالا كيرا كيري نعم كالا كيرا كيري نعم نحن نتجارك بوقع فوسي تقوى لك هو مسجول فسرها كل ينا تأسول ننبه أليب لامي مواضب الناس أجركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يقولنا ولقد قدنا لجنا من قبل ولا يعلمنا لا لجنا نجكوا ولا يعلمنا قيدينا سنة أبو بكر نعم تمو بلال مين سنة بلال كافواي نعم كسر كورتا نعم سنة أبو بكر يقول لك ترى شيال أكيرا لودوارا نعم كي لما كجمع فري كالا أكيرا لودوار فري كالا أكيرا تيبي نعم كالا ربال وراي نعم أكيكمو ويو نعم شري ما شيكا كي نعم شابا بيا كيكمو ساندي نعم بلي بلي نسولي نعم فرن أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أبا بكر يا أب garlira ni nya ko mo beni agana kiya nya mal kiya do kurre so saka takla soro nam tafi soro nam ata ta sunya na woyo ni ga jaba bari ya do bonol kran ni akko e kel lo do garke ta saka sunya na mi ko ya fo no nge ka sala le kadwa gena to na sala le kadwa ko re yo na nya na ya lo so ni ata fo tele wulna ta nam ata ko ko ko ni ne sam ni ta nam nde ti ele le be nam kako den ya mandigi den ya baba ni nde ele le be oyo wa nya mar de aba bagire ko ni bagar le la ba ni la seri den na bilal se ko ra kana fo la kirai ko se no bakari wa do ko mura ko ko shaba bi do ko mura den bakari nam nam ألمنا من واسبنا جوع الزفور أن يكونوا آمنا وهم يغزنا وغلتنا لجنا من أبوهنا هيا نرانا لجنا الزفور هيا نرانا لجنا كان بلالي والله كيرا كو كو جماعه تنيبي سجامو بيان ني سولارا سجامو ني تيرا كيير من النبي قدم لما كبو كتان لو رسري نعم نين ذاك تو مرو ابا حبسي فليسلم بنا مرو ابا حبسي فليسلم بنا مرو وانا مرجع ابا حبسي نعم كده ببلرا فليسلم بنا تنا مرلرا فليسلم بنا مين ذاك على كيرا كتو مرو ابا حبسي فليسلم بنا انا مرجع ابا حبسي نعم بكرلرا Bayu Sodi Bina, Muru Aba Habuzi, Bayu Sodi Bina, Manya Marga Aba Habuzi, Kalga Kaba Galera, Bayu Sodi Bina, Allah Kira Kualurta, Namisufu, Shwabu Yusuf, Warain Kariya Ken, Namisufu Musurli, Warafon Seno Bakari, Allah Mughor Seri, Allah Ndod Waraka Mughor Seri, Mughor Alba Wui, Ili Nilaka, Ili. Isi kwa madiye adiyara wala le nera ko kwa rafo isi na muru habu sa baba sedo mara allah ta mo gorseri nam iko lam nan ndile yusufu nam lami musul kar buru tiga tiga tobi ni kar buru tiga tiga nam na gele ama faare ko biya ka ko ma fika tobi ni ka do ka ta ko ma ni ayo ka ko jande e mati musul ko ma laba ko na so tu tu ka fo kun tu yiri be ku tobi adu musul kar gira ko mi naw adu adu ko tuye fa ya le ko na laji والله الذي بدربك والله ولا دنا بدربك يا لا تدمن والله ترى ولا دنا بدربك يا لا تدمن المجيبه الله كيرا سيغرا جنة بكر بيأكو يكفو الله أكبر جنة بكر يمكى الله أكبر جنة بكفو الله أكبر سنة بكر كي يغني نيال أكيراي جنة كتبو كي يغني سنة بكر ألا شاري يبانا ألا كيرا كفو ري نيكا نسامو مي يجو أطويرا نيكا سامو مي Let me be your guide. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل يا دم الفليلي ويا بصر يديني ويا سبع المواعيد صلي على محمد عليه وسلم صلي على وعده اللهم صل على وعده يا جل اسم الحسنى واسم الجلال بما نرى وما نرى وامر جميع بعده يا رب عنا فرمان يا رب عنا فرمان يا رب عنا فرمان I'm going to go to the hospital.